ألا يمكن أن يقال والقانتين يفسرها أمن هو قانت آناء الليل ساجد ويفسر حديث من قام بمئة آية كتب من القانتين؟ القنوت مشترك، القنوت يقال للسكوت ويقال لطول القيام ويقال للعبادة، ولذلك كان يقنت إذا كانت فيه إيش؟ فيه مشاكل على المسلمين، يقنت في المغرب يدعو على عصية وعصية. والقنوت الذي يعمله بعض الأئمة في صلاة الفجر، وبعضهم يعمله إيش؟ في الوتر، القنوت الدعاء. والقنوت طول القيام، وقوموا لله قانتين، والقنوت السكوت، والقنوت العبادة. إذن القنوت مشترك، فالقنوت يقال للعبادة ويقال للسجود ويقال للقراءة، كل قنوت. نعم. تقول عندهم في إفريقيا واعظ قال في آخر الزمان: ما حكم أكل اللحوم في أوروبا بدعوى أنها لحوم أهل الكتاب؟ هذا خلاف بين العلماء قديم. الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، وجل العلماء قالوا طعام هنا المقصود به ذبائح أهل الكتاب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، جمهور علماء التفسير قالوا المقصود به ذبائح أهل الكتاب، لكن ذبائح أهل الكتاب التي هي حلال لهم في كتابهم، لأنهم في كتابهم لا يحل لهم الصعق ولا أن يقتلوا أو يخنقوا، هم يذبحون في كتابهم الذبح، وهو قطع مميز مسلم أو كتابي، الحلقوم والودجين تمامهم، هذا التمام أو بعضها، الذكاة المعروفة، مسلم أو كتابي مميز يقطع الحلقوم والودجين أو بعضهم على الخلاف الموجود في ذلك، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كله غير السن والعظم كما هو وارد في هذا. فالمسلم إذا كان في أوروبا إن كان يستطيع هو ومن معه أن يجعلوا محل الذبح الحلال يفعلون، وإن كان لا يستطيع ويمكن أن يستغني بالسمك يفعل، وإن احتاج فليسمي الله وليأكل، لكن الأولى أن المسلم لا يأكل لحم إلا يعرف مصدره، لأن كثير من المسالخ مع الأسف في بعض البلدان لا تهتم بالذبح الحلال، فلذلك ينبغي للمسلم أن يأكل الحلال، لأن أكل الحلال سبب في الخشية وسبب في استجابة الدعوة. ولذلك قال له: أطم مطعمك. الغريب أن الآن اليهود لا يمكن واحد يؤكل يهودي ميتة، لأنه إذا أكلت أي شريكة يهودي ميتة شركات اليهودية يقاضها ويأخذوا عليها ضرائب، فلذلك كل الناس يخافوا من أن يؤكلوا اليهود الميتة، لأنهم هم يذبحون ويهتمون بالذبح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فجر يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان، هل يجوز للإمام بالتعمد بتلاوة سورة فيها سجدة بدلا من سورة السجدة إن لم يحفظ سورة السجدة؟ يجوز، الأمر سهل، يجوز أن يقرأ بسورة فيها سجدة، ويجوز أن يقرأ بسورة لا توجد فيها سجدة، والأمر في سعة وليس بواجب. ما قال أحد أنه لازم على الإمام يقرأ في فجر الجمعة بهذا، وإنما إن قرأ به حسن وإن قرأ بغيره حسن. يقول: المداومة، ما حكم المداومة على الموعظة بعد دفن الميت؟ وذلك لأنه وقت اعتبار والناس ينصتون لذلك. إذا كان يعمل هذا أنه هذا جائز الأمر سهلا، ما إذا كان يعمله أنه سنة وهو غير سنة فالأمور تتمايز بالنية، فيمكن وقت يعمل ووقت يترك ويدعى للميت، ولكن كون أنه يكون محل موعظة كل وقت ما أعرف هذا، لكن من عمله أنه شيء مباح الأمر سهل. نعم، لأن الموعظة في أي وقت طيبة، لكن لا تكون دائما شيء يعمله دائما، هذا يكون مشكل. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.